وَعَلَيَّ هَيِّنٌ خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وسلام على واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا Oh, وكان أينما كنت Oh.